وهذه سنة يا عبد الله فعلية ولا قولية؟ فعلية. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس زوج أبي بكر رضي الله عنهما حين ولدت ابنه محمداً في ذي الحليفة أمرها أن تستثفر بثوب وتغتسل مع أنها نفساء، فثبت إذن الاغتسال للإحرام من فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقوله. طيب، قال أو تيمم لعدم، يعني وإذا عدم الماء يتيمم، والتيمم معروف. وقول رحمه الله لعدم فيها قصور، لو قال أو تيمم لعذر ليشمل من عدم الماء ومن خاف ضررا باستعماله، ومتى أمكن أن نأتي بالعبارة العامة فهو أولى من العبارة الخاصة. وقول أو تيمم لعدم، لو قال قائل ما هو الدليل على أن التيمم إذا لم يجد الماء أو تضرر باستعماله مشروع، نقول لأن الاغتسال للإحرام تعبدي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به وفعله له، فهو تعبدي لأنه ليس عن جنابة. وإذا كان تعبديا ناب عنه التراب عند تعذر استعماله، لأن التطهر بالتيمم ما نوعه؟ تعبدي، تعبدي. وقال بعض أهل العلم ومنهم الموفق وابن أخيه وصاحب الفائق، قالوا إنه لا يتيمم عند العذر، لأن المقصود بالاغتسال هو التنظف لا تستعجل أفؤاد، التنظف والتهيؤ للإحرام، وهذا لا يحصل بالتيمم. فيقال رحمك الله إن تيسر له الغسل بلا ضرر اغتسل، وإلا فلا يتيمم. وهذا أقرب إلى الصواب، أنه إن تيسر له الاغتسال اغتسل، وإلا سقط عنه. قال وتنظف وتطيب، التنظف إزالة الأوساخ، ومن ذلك إذا كانت أطفاله طويلة أن يقلمها، إذا كان شاربه طويلا أن يقصه، إذا كانت عنته طويلة أن يحلقها، إذا كان إبطه كثير الشعر أن ينتفه. وهذا ليس بسنة مطلقة، سنة إن وجد هذا وافرا، وأما إذا كان غير وافر فإنه لا يحتاج إليه، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم أنه أمر بذلك عند الإحرام. أمر بالاغتسال ولم يأمر بالتنظف، لكن إذا كانت أظفاره طويلة أو شعره المطلوب إزالته طويلا فإنه يزيله. ناخذ أسئلة 5 دقائق. نعم يا سليم. الله عنك شيخ، جاءت في السنة بتفاضل الأعمال في العشر، هل مثلها يا شيخ تفاضل فيها محذور المعاصي؟ لأن بعض الناس متقيد على المعاصي، لا في زمان تفاضل لا في زمان. العلماء رحمهم الله قالوا إن المعاصي في الزمان الفاضلة أعظم جرما من المعاصي في غير الزمان الفاضل. نعم. إذا حدث المرأة بدون محرم، إذا حدث المرأة بدون محرم، هل يصح منها عن الفرض؟ الصحيح أنه يصح، ولكنها آثمة إذا حجت بلا محرم، لأن المحرمية هذه لا تختص بالحج، كل سفر لا يجوز أن تسافر بلا محرم. نعم يحيى. صلى الله عليه. أنا امرأة مستطيعة بالمال وبالمحرم، لو لها أخوها أن يحججها، لكن لم يزل لها زوجها. إذا وجب الحج على المرأة لا يشترط إذن الزوج، بل لو منعه فلها أن تحج، لأنه لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. نعم. فمات قبل أن يبرأ، فهل يجب على ورثته أن يحج عنه في تركته؟ نعم إذا وجب عليه الحج، يعني كان عنده المال الذي يقدر أن يحج به وجب أن يحج عنه. نعم. بارك الله فيكم. هل من موانع الحج أن تكون المرأة معتدة عدة الوفاة؟ إيه نعم، هذا من الموانع. إذا شيخ ماتت بعد أن عمقا يجب إخراج نعم، إذا ماتت وعندها مال تستطيع أن تحج به وجب إخراجه، لأن هذا وجود مانع. بارك الله فيك يا شيخ. قول عمر رضي الله عنه في الكوفة: انظروا حذوة من قريبكم في المقام. تمام، معلم هذا يا شيخ. المساواة، وتعرف أن المساواة أنها دائرية، المساواة تكون دائرية. مثلا إذا كان بينهم وبين مكة يومان أو أكثر حسب أقرب ميقات لهم. والآن الحمد لله محددة كل شيء، والحمد لله حتى ذات عرق الآن محددة وكل شيء. نعم. من كان يعلم أنه يبلغ في أيام الحج هل يجب عليه الحج وهو قادر؟ نعم. من كان يعلم أنه يبلغ في أيام الحج، كمل السؤال. هل نقول أن الحج عليه واجب وهو قادر وهو مستطيع؟ إذا علم أنه يبلغ قبل يوم عرفة، نعم وجب عليه الحج. يجب عليه؟ إيه نعم. يعني بمعنى أنه إذا مات يقضى عنه، لكن أن نأمره بالمسير لا نأمره بالمسير إلا إذا بلغ. طب هو يعلم شيء، لكن هو لو كان جاي يوم عرفة هو عند أهله ما يستطيع أن يحج. إيه ما يجب عليه الظاهر. الظاهر أنه في هذا الحال ما يجب عليه لأنه ما يستطيع. المكي إذا أراد أن يحج متمتع يلزمه بالخروج إلى الحل؟ ما في متعة لأهل مكة، ولهذا قال بعض العلماء: ذلك لمن لم يكن أهله أحد المسجد الحرام، ذلك أي المتعة أو التمتع. على أن أهل مكة كثير من العلماء يقول ليس لهم عمرة. نعم، انتهى الوقت. سؤال. طيب شيخ، لو خرج من مكة يعني في أشهر الحج بنية الرجوع إليها وهو ليس من يعني ليس مقيما في بلده لكن مقيم في بلد آخر، وخرج من مكة في أشهر الحج يعني نية الرجوع إليه، هل يدخلها غير محرم؟ وساكن مكة؟ لا، هو ليس ساكن. ها، ساكن في بلد غير بلده. قل لي عد حدد. ها، يعني مثلا ساكن في القصيم. طيب، هو بلده مثلا يعني مصر. كحجاج. نعم. وخرج من مكة في أشهر الحج بنية الرجوع إليها للحج. طيب، فهل يدخلها غير محرم؟ يعني إذا رجع من رجع إليها مرة ثانية. نعم. إذا كان إنه قد توجه إلى مكة وعلى أساس على نية أن يبقى حتى يحج، ثم طر له طارئ أن يخرج، فهو يرجع بلا إحرام، لأن مقره مكة. أما إذا لم يكن كذلك فيجب أن يحرم، إما بعمرة ويكون متمتعا، وإما بحج. نعم. عبد الله. الله عليك. المكي إذا كان يسكن خارج مكة لغرض ثم ذهب إلى مكة في أيام الحج وهو ينوي الحج في هذه السنة، نعم، يلزم أن يدخل بعمرة؟ لا، ما يلزم. لازم، لأنه رجع إلى بلده، ما رجع بقصد الحج. كان الجحفة في السابق، الجحفة هي الميقات، يعني النقاط، يعني على أساس أنهم يأتون عن طريق الجحفة، والآن يأتون عن طريق الجحفة. والله في السابق الأفريقي يعني يأتون إلى مصر ويأتون عن طريق مصر للبحر. إيه، والآن السودان تقع جنوبا عن مصر. السودان وسط السودان، يحرمون من جدة، لأنهم سيأتون إلى مكة في الطائرة استقبال وجوههم، ويصلون إلى جدة قبل أن يحاذوا الجحفة وقبل أن يحاذوا يلمنة. ومثل العلماء السابقون بأهل سواكن. نعم. من هذا الطريق يحرم من جدة. نعم. نعود إلى الدرس. يقول رحمه الله: وتطيب، يعني يسن أن يتطيب عند الإحرام، و